أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن باب مخارج الحروف، وذكرنا أن المخارج 17 مخرجا على ما اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ونذكر هنا الآن إن شاء الله تعالى سنتكلم على صفات الحروف. ومن الجدير بالذكر أن العلماء رحمهم الله تعالى اهتموا بأصغر لبنة، أي بأصغر وحدة في القرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم يتكون من سور، والسورة تتكون من آيات، والآية تتكون من كلمات، والكلمة تتكون من حروف. فأصغر وحدة في القرآن الكريم هي الحرف، فلذلك اهتموا بالحرف من حيث مخرجه، يعني مكان خروج الحرف مع تمييزه من غيره، ومن حيث صفاته، أقصد بصفاته الحرف زمنه طويل، زمنه قصير، سمين، نحيف، أو غير إلى غير ذلك من هذه الصفات. وقبل الدخول في باب الصفات، ينبغي علينا أن نعلم ما هي الصفة. الصفة لغة هي ما قام بالشيء من المعاني كالبياض والسواد، واصطلاحا هي كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج، أي أننا عندما ننطق الحرف بطريقة معينة يترتب على ذلك إما سما أو نحافة أو غير ذلك. هذا كله ما نتكلم عليه إن شاء الله. والحقيقة أن الصفات هي هامة جدا بالنسبة للحروف. فمثلا أضرب لذلك أمثلة لبيان أهمية الصفات. عندنا الذهب، الذهب معدن نفيس وهو موجود في الأسواق على أعيرة مختلفة، فالذهب الخالص عيار 24، وهذا ما يسمى بالسبايك، أي الذهب الخالص، يعني غير مخلوط بأي معادن أخرى كالنحاس. فإذا أضافوا على هذا الذهب كمية قليلة من النحاس، كان هذا الذهب يسمى عيار 18، عيار 21، وهو أقل في الجودة من عيار 24 وهو السبايك. فإذا زادوا من كمية النحاس أكثر من ذلك كان عيار 18، فإذا زادوا من كده 14، 9 وغير ذلك. فأفضل نوع في هذه الأعيرة هو عيار 24 لأنه الذهب الخالص. كذلك صفات الحروف، بقدر ما تأتي من صفات للحرف بقدر ما يكون عياره 24. فإذا أتيت بكل صفات الحرف فقد أتيت يعني بالحرف الصافي يعني المثالي، وإذا يعني ضيعت بعض صفات الحروف فقد يعني وصلت إلى عيار الله أعلم، ربما تكون عيار البعض بعد كده. فلذلك ينبغي علينا أن نتعلم مخارج الحروف، يعني وهي مكان خروج الحرف حتى ننطقه من مكانه الصحيح، ونتعلم أيضا صفات الحروف حتى نستطيع أن نأتي بهذه الصفات. وأكرر مرة أخرى، علم التجويد هو علم تلقي ومشافهة، علم تلقي ومشافهة، ليس علم كتب. ولذلك يقول الله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لأن القرآن ينبغي أن يكون بالتلقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه سيدنا جبريل عليه السلام وينزل عليه الآيات، وفي النهاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كل سنة في رمضان عرضا على النبي، يعني كان يقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره على سيدنا جبريل عليه السلام، وفي رمضان الأخير عرضه عرضتين، يعني قرأه مرتين. وبعد ذلك بعدما عرض عليه القرآن عرضتين كانت يعني هذه هي الختمة التي بين أيدينا. الخلاصة يا إخواني أن القرآن ليس قرآنا نظريا ولا في الكتب، ولكنه بالتلقي فقط. نحن هنا نحاول بقدر الإمكان أن نبين كيفية الصفات وكيفية الإتيان بها حتى إن شاء الله تعالى نستطيع أن ننطق بها. وهذا لا يغني عن وجود شيخ متقن يعلمك النطق والتلقي. والصفات يا أخواني قلنا لغة هي ما قام بالشيء من المعاني، واصطلاحا هي كيفية عارضة للحرف عند حدوثه في المخرج. والصفات تنقسم إلى قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له. إذا فتحت يدي وهي مكونة من 5 أصابع فإنني أعد عليها الآن، الصفات التي لها ضد وهي 5 وضدها 5، يعني أنا الآن يدي اليسرى مفتوحة وسوف أضع كل إصبع على الإصبع الذي يليه من اليد اليمنى على اليد اليسرى. الآن أنا أعد على يد اليسرى، صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. وضد الصفات التي ذكرتها 5، والضد قل، يعني ضد الخمس صفات دي 5 صفات أخرى على الترتيب. الصفات التي ستأتي الآن اللي هي 6، فأضع الإصبع الخنصر على الخنصر والبنصر على البنصر، وبالتالي يكون كل صفة وضدها، يعني 6 مع 1 و7 مع 2 وهكذا. هذا يسمى في البلاغة لف ونشر مرتب. يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل والنهار، ثم قال لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي لتسكنوا فين؟ لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله فين؟ في النهار. هذا يسمى لف ونشر مرتب. وهناك شيء آخر يسمى لف ونشر مشوش، مثلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، يعني حقيقة يقول فأما الذين ابيضت، هذا نوع أيضا من أنواع البلاغة. فنحن الآن في اللف والنشر المرتب، يعني سأذكر لكم أشياء 5 ثم أذكر الضادها على الترتيب. صفاتها جهر ورخو مستفد منفتح مصمتة، والضد قل، وضد هذه 5 قل. مهموسها أول واحد كان صفاتها جهر، يبقى هذه أول صفة وهي من الضد الجهر الهمس عفوا. مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت. وبين الشدة والرخاوة صفة تسمى صفة البينية، وبين رخو والشديد لن عمر. وسبع علو صفة الاستعلاء وهي ضد المستفل ضد الاستفال. وسبع علو خص ضغط قذ. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وهي صفة الانفتاح، هي ضد صفة الانفتاح. وفر من لب الحروف المزلقة وهي ضد صفة الإصمات. يبقى إذن عندنا 5 صفات لها ضد، سنتكلم الآن على الصفات التي لها ضد والتي لا ضد لها. 5 سأذكر كل واحد على الترتيب، الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة وبينها البينية، الاستعلاء وضده الاستفال، الانفتاح وضده الإطباق، الإضلاق وضده الإصمات. هذه هي 5 التي والاستعلاء وضده الاستفال، هذه هي 5 التي لها ضد. أما الصفات التي لا ضد لها فهي الصفير، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة، يعني أول صفة وهي الصفير، 2 القلقلة، قلقلة قطب جد، 3 اللين، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيحة في اللام والراء صفة الانحراف 4، 5 صفة التكرير وهي في الراء، 6 التفشي، 7 الاستطالة. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى بالتفصيل الكامل عن هذه الصفات. القسم الأول منها الآن وهو الصفات التي لها ضد وهي 5 وضدها 5. أول صفة يا إخواني صفة الهمس وضده الجهر. الحروف الهجائية تتكون من 29 حرف، الناس بيقولوا 28 إنما هما في الحقيقة 29 حرفا. ليه 29؟ لأن الحرف عندنا الهمزة حرف والألف حرف آخر، وكانوا في يعني في السابق يقولون همزة ألف باء تاء ثاء إلى آخره، أو بمعنى أصح يقول همزة باء تاء. والألف الألف هو ساكن وقبله مفتوح، وكانوا لا يأتون الحرف الساكن الذي قبله مفتوح، لا تستطيع أن تنطق بالألف بمفرده، فلا بد أن تأتي بحرف مفتوح قبله، فكانوا يكتبوه في صورة لام ألف، وهي في الحقيقة أنها لا. ولذلك يقول العلامة الطيبي رحمه الله تعالى: إذا طلب منك النطق بحرف الألف فقل لا، اللي هي لم ألف يعني، تستطيع أن تقول تا ما عا خا أي حرف، إلا أنهم اختاروا اللام لأن عندنا لام التعريف اللي هي ال، لام التعريف هي لام ساكنة والعرب لا تبدأ بساكن، فإذا أرادوا النطق بهذا الساكن وضعوا لها همزة وصل متمثلة في صورة الألف حتى يستطيعوا النطق باللام الساكنة فقالوا ال. الآن الألف تحتاج إلى حرف، لو أنك أقرضتني مبلغا من المال يا فلان أقرضني مبلغا وأقرضتني أنت الآن، فإذا احتجت مستقبلا من يقرضك؟ من أول من تطلب منه؟ الذي أقرضته، يعني شيلني وشيلك. فلذلك اللام احتاجت إلى حرف فأخذت الألف، فالآن الألف تحتاج إلى حرف فأخذت اللام. إنما يمكنك أن تقول أي حرف آخر، تا عا خا أي حرف آخر. فاصطفاء الحروف يا إخواني 29 حرفا. هذه الحروف عندنا الصفات الخمس صفات ولها ضد، كل صفة وضدها تشتمل على حروف الهجاء 29 كاملة. فإذا ذكر عندنا صفة أنها لها حروف هذه الصفة مثلا 10 أحرف، إذن الصفة التي ضدها تكون حروفها 19، أي الحروف الباقية من حروف الهجاء. فمثلا صفة الهمس، الهمس لغة الخفاء. أنا أتكلم في أذن أخي فأقول أنا أهمس في أذنيه، ولذلك يعني إيه؟ بصوت خفيف لا يسمعه أحد إلا هو. الهمس لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. ضع أطراف أصابعك أمام فمك وانطق بالحروف، وحروفه هي فحصاه شخص سكت، أي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. ضع يدك أمام فمك وانظر حرف الفاء مثلا، قل أف، تجد أن الهواء يخرج من فمك وتحس به على أطراف أصابعك، دليل على أن الهواء يجري بخلاف الحروف الأخرى التي هي حروف الجار لا تجد فيه ذلك. الهمس حروفه فحثه شخص سكت، يعني الهواء يجري عند النطق بهذه الحروف. صفة الهمس لها ضد، وهي صفة الجهر. قلنا أن الهمس الخفاء تستطيع أن تعرف صفة واحدة فقط وأنت تستنتج وتستخرج الصفة أو ضد هذه الصفة من خلال ما تعرف من صفة. أن عرفنا الآن صفة الهمس، الخفاء هو الخفاء لغة، يبقى الجهر لغة الإعلان. الهمس كان جريان النفس، ده يبقى إيه؟ انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. طب ما هي حروف الجهر؟ حروف الجهر هي جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف الهمس، يعني أي الحروف 19 الباقية. الصفة التي بعدها من الصفات التي لها ضد صفة الشدة، وضدها صفة الرخاوة، وبين الشدة والرخاوة صفة البينية. يعني عندنا الحروف الهجائية 29 تكون مقسمة على هذه الثلاث صفات، الهمس عفوا الشدة والرخاوة، وبين الصفتين دول صفة البينية. يعني إذا أردت أن أقول عندي الآن متوفر المعطيات التي عندي، صفة الهمس صفة الشدة حروفها معلومة وقد ذكرها، قال شديدها لفظ أجدقة بكت، وصفة البينية ذكر حروفها وهي لن عمر. إذن الصفة الثالثة وهي صفة الرخاوة هي موجودة ونستطيع أن نستخرجها أي بقية الحروف الهجائية ما عدا حروف الشدة وحروف البينية. والشدة لغة القوة، واصطلاحا انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. اسمعوا معي، حروف أجد قتم بكت، حرف الجيم اسمع أد أد، الدال أد، القاف أق، الطاء أق، الباء أب، الكاف أك، التاء أك. شايف من غير قلقة ولا همس الآن، أنا أتكلم على الحرف المجرد. فصفة الجهر هي انحباس الصوت. طيب عندما أقول أد ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك انزعاج شديد في جهاز النطق. جربوا معي وستجدون مرة أخرى، أد من غير خروج، من غير ما تقلقل أو تهمس أو غير ذلك، أد أد أط، وهكذا تجد انزعاجا في جهاز النطق. طيب هذا الانزعاج يا إخواني ماذا نفعل فيه؟ العرب تتخلص من هذا الانزعاج بطرق متعددة. عندنا حروف الشدة هي أجد قطن بكت، نأخذ منها تتخلص العرب من هذا الانزعاج بالآتي: بالهمس في الكاف والتاء. حرف الكاف وحرف التاء عندما أقول أك ترتب على ذلك انزعاج، أفتح المجرى الصوتي فالهواء المحبوس في الداخل يخرج، وهذا ما يسمى بالهمس. اسمعوا معي أك، فتحت خرج الهواء أك، هذا هو الهمس في الكاف. أت أت، الله أكبر. طبعا أنا بقول ببطء حتى أبين ميكانيكية إخراج الصفة، إنما في الحقيقة طبعا ينبغي عدم التكلف والتعسف في القراءة. الله أكبر. إذا الشمس كورت كورت، فالهمس يا إخواني هو وسيلة للتخلص من شدة الكاف والتاء. ولذلك ينبه الإمام الجزري ويقول رحمه الله في الجزرية جاية مستقبلا، يقول: وراعي شدة بكاف وبتاء. ما قالش وراعي همسا، لأنك لو أتيت بالشدة حدث لك هذا الانزعاج، ماذا يحدث؟ أي تخلص من هذا الانزعاج بفتح مجرى الصوت فيخرج الهواء المحبوس فتستريح، وهذا ما يسمى بالهمس. فالهمس هو وسيلة للتخلص من شدة الكاف والتاء. الصفة التي بعدها، عفوا الوسيلة التي بعدها التي نتخلص منها من شدة الحروف، ذكرنا أن حروف الشدة ثمانية: أجد قطن بكت، قلنا الهمس في الكاف والتاء. الوسيلة الثانية للتخلص من الشدة القلقلة، وسنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل، أما سنبين ميكانيكيتها هنا فقط. القلقلة يا إخواني في حروف قطب جد: القاف والطاء والباء، قطب القاف والطاء والباء، والجيم والدال، هذه الحروف الخمس. لا تقلقل هذه الحروف إلا إذا كانت ساكنة. انظروا معي حرف القاف سأنطقه جامدا أق، ماذا ترتب على ذلك؟ انزعاج أق. ماذا فعلت؟ باعدت بين طرفي عضو النطق. فالقلقلة هي تباعد طرفي عضو النطق، فخرج خرج الحرف بسهولة. أق الطاء أط أب أج أد، وهكذا. فالقلقلة هي وسيلة للتخلص من شدة حروف قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. يبقى عندنا من هذه الحروف الثمانية حرف الهمزة. حرف الهمزة له وسائل للتخلص من شدته، ولذلك كتب القراءات إن شاء الله مستقبلا، أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وتتعلموا القراءات العشر وغير ذلك، تجد كتب القراءات وعند العرب مطلقا لا يشغلها إلا حرف الهمزة. تجد كتب القراءات فيها الآتي: باب الهمزتين من كلمة، باب الهمزتين من كلمتين، باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره، باب وقف حمزة وهشام على الهمز، أشياء كثيرة. فهناك وسيلة للتخلص من شدة الهمز. الهمز حرف شديد، تقول أ شايف الهمزة اهي مش راضي يخرج حاجة. الهمزة تخرج بقطع الصوت قفل الحنجرة، تقول الآن أنا منزعج، تتخلص بقى الإيه؟ إما بالتسهيل كأن تقول أعجمي، هي أصلا شايف يقولون طبعا يا إخواني هناك أشياء في القراءات يعني ليست عندنا في حفظ، بس يعني هي في اللغة، كل ما هو في القراءات موجود في اللغة وليس العكس، يعني ليس كل ما هو موجود في اللغة موجود في القراءات. فمثلا التسهيل عندنا منه في القرآن في القراءات الأخرى كثير، أما في حفظ عندنا كلمة واحدة وهي كلمة أعجمي، نقرأها بتسهيل الهمزة الثانية بين الهمزة والألف فتقول شايف بين الهمزة والألف أعجمي. الحذف عندما تقول لأخيك انظر إلى السماء تقول له السماء ولا بتقول له السماء، فهنا حذف الهمزة وهو وسيلة للتخلص من شدة الهمزة. النقل بئس الاسم الفسوق، الاسم هي أصلا بنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، الآخر بتقول لك الآخر وهكذا مناما، هذا كله يسمى إيه؟ نقل. السكت إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض، هذه الحروف اسمها أو هذه الوسائل وسائل للتخلص من شدة الهمزة، النقل، السكت، الحذف، الإدخال، عندنا همزتان ونريد يعني أن نباعد بينهما حتى نستطيع أن ننطق بالثانية فندخل بينهما ألف، تقول مثلا أأنتم تقول أأنتم أأنتم، فهو الإدخال هو وسيلة أيضا وهكذا. الوسائل كثيرة للتخلص من شدة الهمزة، فإذا عندنا في حفظ نحن نحقق الهمزات، إلا أن هذه نوازل عند القراءات الأخرى مثل حمزة وغيره يعني يشتغلون في هذه الهمزة للبعد عنها، ولذلك لها طرق متعددة، وإن شاء الله تعالى سنبين هذا، سيأتي تباعا في الكلام عليه. إذن وسائل التخلص من حروف الشدة ثلاثة، بالهمس في الكاف والتاء وبالقلقلة في حروف قطب جد. أما الهمزة فلها وسائل متعددة للتخلص من شدتها، هي التسهيل والنقل والسكت والحذف والإبدال، مثل تقول يؤمنون تقول يؤمنون، والإدخال وغيره. صفة الشدة قلنا معناها لغة القوة، واصطلاحا جريان انحباس الصوت عند النطق بالحرف الاعتماد لقوة الاعتماد على المخرج، حروفها أجد قط بكت. ضد هذا الكلام نستطيع أن نقوله على البين، على صفة الرخاوة، الشدة وضدها الرخاوة. الرخاوة لغة اللين، إن كانت القوة الشدة لغة القوة يبقى الرخاوة اللين، واصطلاحا الشدة انحباس الصوت، يبقى ده جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. اسمعوا حروف الشدة أج أق، شايف عاملة ازاي؟ اسمع حروف الرخاوة أس، شايف الصوت بيجري أس أخ أس، شايف الحرف عامل ازاي؟ فلذلك الرخاوة ضد الشدة. طيب حروفها ايه؟ قبل أن نعرف حروف الرخاوة الأول نشوف في صفة بين الشدة والرخاوة، وهي صفة البينية. البينية لغة التوسط والاعتدال، واصطلاحا عدم انحباس الصوت كما في الشدة وعدم جريانه كما في الرخاوة. حروفه هي لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، هذه الحروف حروف لن عمر. اسمع معي حرف الشدة أد، اسمع ما حرف الرخاوة أس، بين الاثنين صفة البينية وهي حروف لن عمر. اللام مثلا تقول ال فقط، ال ان اع ام ار، ما بقولش ال زي ولا بقولش ال، لو قلت ال يبقى دوت حرف شديد، لو قلت ال بقى حرف رخو. هو بين الشدة وبين الرخاوة زمنه متوسط، تقول أن الأرض، شايف الأرض، ال أدي ده حرف بيني، أر أدي حرف بيني كذلك الراء، ماشي. الهمس والجهر اللي الصفتين اللي فاتوا يتعلقان بالنفس، والشدة والرخاوة يتعلقان بالصوت. يعني أنا بقول في الهمس والجهر انحباس النفس، جريان النفس، أما في الشدة والرخاوة والبينية بقول جريان الصوت، انحباس الصوت. طيب، ما هي الثمرة أو الفائدة من تعلم هذه الصفات؟ مثلا صفة الشدة والرخاوة، كل حرف يا إخواني له زمن في خروجه. فحروف الشدة معناها، أو يعني الثمرة هي حروف الشدة، الشدة حق، وما مستحقها يعني الثمرة بتاعتها إيه؟ قصر زمن الحرف، أجل خلص الحرف، هذا حقه شديد مستحقه، قصر زمن الحرف. والرخاوة حق ومستحقها إيه؟ طول زمن الحرف. والبينية أو حق إيه مستحقها؟ عدم انحباس الصوت كما في الشدة، وعدم جريانه كما في الرخاوة. يبقى ثمرة تعلم الشدة والرخاوة والبينية أننا نعلم أزمنة الحروف، الزمن، بحيث ما أجي أقرأ، اسمعوا معي، الحمد، حم، شايف ما هي بينية الإيه؟ الميم، نستعين، نس، زمن طويل، اهدنا، زمن طويل حرف الهاء لأنه حرف رخو، الصين، وهكذا. فلذلك تستطيع أن تميز عندما تقرأ وتنطق ويكون على يد شيخ متقن، تستطيع أن تتعلم الشدة والرخاوة إن شاء الله. الصفة التي بعد ذلك من الصفات التي لها ضد، صفة الاستعلاء. الاستعلاء وضده الاستفال. الاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بحروف خص ضغط قض. اتجاه ضغط الهواء يكون إلى الحنك الأعلى، اسمع، صو، يعني بمعنى لو أنني جالس في مسجد وسوف أتكلم، من أين الصوت يصل إلى القبة؟ فالصوت يكون في القبة، شايف صو، الصوت إلى الداخل في قبة الفم اللي هو الحنك الأعلى، اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى ويكون إلى الداخل. اسمع دي، حرف مثلا حرف الصاد، بقول ايه؟ صا، صاد لبرة، لإيه؟ لبرة، انا عايز فين؟ لجوه، صو، صا لبرة، صو إلى الداخل. الاستعلاء لغة الارتفاع واتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى. وحروف الاستعلاء هي خص ضغط قض، الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. هذه الحروف السبعة يتجه اللي فيها اللسان، يرتفع اللسان إلى أعلى، أو يتجه الصوت إلى الداخل. صفة الاستعلاء يا إخواني لها فائدة. طيب ماذا أفعل يعني عرفت أو علمت أن هذا الحرف من حروف الاستعلاء، ماذا أفعل به؟ الثمرة أو الفائدة من تعلمه، الثمرة هو تفخيم الحرف. طب إيه هو التفخيم؟ عمالين نسمع التفخيم والترقيق وغير ذلك. التفخيم لغة التسمين، بيقولك فلان ده سمين، يعني تخين، بتخن الحرف. التفخيم لغة التسمين، واصطلاحا سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداف، خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ، شايف شايف، مش بقول مثل ما بقولش سا، خ، شايف، لا، هذا مرقق، ص، وهكذا. يبقى سمن يعتري الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصدى، الصوت يطلع على القبة اللي في الفم وهو الحنك الايه؟ الأعلى. التفخيم، طيب هل عندما أتكلم على التفخيم هل كل الحروف بنطق واحد؟ لا، التفخيم يا أخواني له مراتب، يعني له درجات، في حاجة مفخمة زيادة، في حاجة تفخيمها نص ونص، في حاجة تفخيم قليل، وهذا ما يسمى بمراتب التفخيم. مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء خص ضغط قذ، العلماء فيها على مذهبين على مراتب التفخيم. قسم عدد هذه المراتب على 5 مراتب، وقسم عددها على 3. القسم الأول ما عددوه على 3، قال أن الحرف المفتوح ثم المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الحرف المضموم، المرتبة الثالثة الحرف المكسور، ولم يضعوا يعني قسما للحرف الساكن، إلا أنهم قالوا أن الحرف الساكن يتبع ما قبله، فإذا كان ما قبله مفتوح أو مضموم فإنه يفخم، وإن كان مكسور فإنه يرقق. هذا القسم. وقسم آخر فيه تفصيل بعض الشيء، وهذا ما أخذ به. 5 مراتب. الحرف المفتوح الذي بعده ألف، مثل خاسرين، نأخذ مثالا للخاء مثلا، خاسرين. المفتوح القسم الثاني المفتوح الذي ليس بعده ألف، قد خسر خاسرا، بخلافهم الخاسرين، خسر أقل شوية. المرتبة الثالثة وهي الحرف المضموم، إن الإنسان لفي خسر، خو. المرتبة الرابعة وهي الحرف الساكن، قال اخسى اخسى اخسى، قال اخسأوا فيها. المرتبة الخامسة وهي الحرف المكسور، إن هذا أخي، لا تقول أخي، بتناديه وتقوله أخي، تقول أخي. في الحقيقة أنها ليست يعني لا تسمى أنها مرققة، أما في الحقيقة النطق كأنها مرققة، لأن حروف الاستعلاء يا إخواني 7 خصة ضاد قذ، في الحقيقة أنها تنقسم إلى قسمين. الصاد والضاد والطاء والظاء هذه تسمى حروف الإطباق، هي لا تتأثر بالكسر، والخاء والغين تتأثر بالكسر، تقول خي غي من غل فسينغي ضو. أما القاف فهي وسط، يستنقي يستنقذوه. يبقى الخلاصة من هذا الكلام أن مراتب التفخيم على 2 مراتب، 3 مراتب، والقسم الثاني 5 مراتب. جمعها العلامة المتولي رحمه الله تعالى في مجموعة أبيات حبذا لو حفظتموها، يقول فيها: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب 3، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرده مشكلا بتلك الحركة. المذهب الثاني اللي هو 5 مراتب بقى بيقول: وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه 5 أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. هذه هي صفة الاستعلاء والكلام عليه. يبقى نبلور صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء هي لغة الارتفاع، تقول فلان مستعلي يعني متكبر لأنه مرتفع على الناس، هذا مستعلي متكبر. الاستعلاء لغة الارتفاع، واصطلاحا اتجاه ضغط الهواء إلى الحنك الأعلى أو ارتفاع لسان الحنك الأعلى، حروف خصة ضغط قذ. هذا الاستعلاء يترتب عليه تفخيم الحرف، التفخيم هو سمن يعتل الحرف عند النطق به فيمتلئ الفم بصداه. هذا التفخيم له مراتب، قلنا أنه على قسمين على مذهبين، المذهب الأول 3 مراتب، المفتوح، 2 المضموم، 3 المكسور، أما الساكن فيتبع ما قبله. والقسم الثاني أو المذهب الثاني على خمسة مراتب: المفتوح الذي بعده ألف، المفتوح فقط، المضموم، الساكن، المكسور. يبقى نستفيد من صفة الاستعلاء أننا نفخم نتخن حرف الاستعلاء. ضد صفة الاستعلاء الاستفال. الاستفال لغة الانخفاض. الانخفاض يا إخواني، مثلا إذا وجدت خلق دنيء أو غير ذلك تقول هذا سافل، يعني أي منحط، يعني منخفض واطي. فلذلك تقول إيه؟ الاستفال بمعنى الانحطاط والانخفاض. واصطلاحا انحطاط اللسان عن الحنك الأعلى أو إلى الحنك الأسفل عند النطق بحروف الاستفال. طيب حروف الاستفال إيه هي؟ هي جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف الاستعلاء، خص ضاد قاف. الاستفال حق ومستحق. إيه مستحق؟ ترقيق الحرف، تولد منه أو ما نتج منه أو ما نستفيد منه ترقيق الحرف. والترقيق لغة التنحيل، واصطلاحا نحول يعتري الحرف عند النطق به فلا يمتلئ الفم بصدى. تقول با، لا تقول با، تقول ايه؟ با تا سا ع، شايف؟ نحول. هذا التفخيم يا إخواني كله واحد، يعني ليس له مراتب، إلا أنني أحب أن أنبه على مسألة. هناك حروف مستفلة إلا أنها تفخم في بعض الأحوال، وسوف نتكلم عليها بالتفصيل، هذه إن شاء الله مستقبلا في مواضيعها في المنظوم. هذه الأحرف الثلاثة: حرف الألف، وحرف اللام، وحرف الراء. هذه الأحرف الثلاثة حروف مستفلة إلا أنها تفخم في بعض الأحوال، وسوف نتكلم على كل حرف منها في موضعه سيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى حروف مستفلة إلا أنها تفخم في بعض الأحوال. الصفة التي بعد ذلك وهي صفة الإطباق. صفة الإطباق وضده الانفتاح. الافتراق الإطباق يا إخواني لغة الإلصاق. معايا كتاب مفتوح مثلا، بقول لك إيه؟ افتح الكتاب، يعني افتح طائفتي الكتاب، اقفل الكتاب، يعني دي اطبق الكتاب، يعني هد دفتيه على بعض. تقول إيه الإطباق؟ لغة الإلصاق، واصطلاحا التصاق اللسان أو التصاق طائفتي اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الصاد والضاد والطاء والظاء، لأنه يقول على حروف الإطباق وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. والإطباق يا إخواني يعطي الحرف قوة. فمثلا لو أن إنسانا أمامي، هذا الإنسان طويل متين، يبقى إذن صفة الطول أعطته قوة، وصفة المتانة أو يعني السمن يعني أعطاه قوة أخرى، بخلاف أن فلان هذا قصير ونحيف فأعطاه صفة ضعف. كذلك صفة الإطباق تعطي للحرف قوة. فمثلا في صفة الإطباق تقول كلمة مثلا أفطال أو طال أو العصا، وصفة الاستعلاء فقط تقول فيها قال. فعندنا كلمة طال، أفطال عليهم العمر، طال وقال. طال حرف مستعلي زائد مطبق، فهو أقوى من أن يكون مستعل فقط مثل قال. فصفة الإطباق تعطي قوة للحرف. وبالتالي لو أن أمامي شخص واقفا ودفعته بيدي إلى الخلف، ماذا ما يترتب؟ أقل شيء إن هو يهتز لأنه مجرد. أما إذا كان مطبقا يعني ملاصقا أو يحتضن شخصا آخر وبنفس القوة دفعته، فإنه يكون تحركه أقل. لماذا؟ لأن اللسان يكون ملتصقا بالحنك الأعلى فيكون اللسان قوة والحنك الأعلى قوة أخرى، عندما تأتي بالكسر فقوة واحدة تجذب قوتين فيكون تأثيرها أقل. من أجل ذلك صفة الإطباق تعطي قوة للحرف، فحروف الإطباق لا تتأثر بالكسر. فلذلك قلنا أن الصاد والضاد والطاء والظاء لا تتأثر بالكسر، تقول صي ضي طي ظي. أما الحروف الأخرى تقول خي غي، شايف تأثرت بالكسر لأنها ليست من حروف الإطباق. الإطباق أقوى. فصفة الإطباق لغة الإلصاق، واصطلاحا التصاق طائفتي اللسان بالحنك الأعلى عند النطق بحروف الصاد والضاد والطاء والظاء، وهي تعطي قوة للحرف على التفصيل الذي ذكرناه. وضد هذه الصفة هي صفة الانفتاح. والانفتاح لغة الافتراق، أنا أمامي كتاب مغلق أقول افتح الكتاب، يعني تفتح طائفتي الكتاب. كذلك افتراق طائفتي اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروف الانفتاح، وهي كل الحروف الهجائية ما عدا حروف الإطباق. الصفة الأخيرة من الصفات التي لها ضد صفة الإزلاق. صفة الإزلاق وضده الإصمات. الإزلاق لغة حدة اللسان، وربما أنك تستطيع أن تقول سرعة النطق بحروف الإزلاق، وهي حروف فر من لب، الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. هذه الحروف الخمسة ضد التي تمثل صفة الإزلاق تقول اسمع معي أف صفة فر من لب أف أر أل أب أم أن. هذه هي حروف فر من لب. اسمع معي الصفة المضادة وهي صفة الإصمات لغة المنع. واصطلاحا يقول أن كل كلمة أصلها رباعي أو خماسي ليس فيها حرف من أحرف الذلاقة فهي كلمة أعجمية، يعني مثل كلمة عسجد اسم للذهب وهي ليست في القرآن الكريم. فصفة الإزلاق والإصمات في الحقيقة أن ليس لهما علاقة بالنطق، إلا أنهما صفتان لغويتان تتعلقان بعلم الصرف وهو بنيان الكلمة. طيب البعض ربما يسأل لماذا ذكرهما هنا، ربما أنه ذكر صفة الإزلاق والإصمات حتى يجعل الصفات 17 صفة كما جعل المخارج 17 صفة، وبالتالي يسهل على القارئ أو السامع. فصفة الإزلاق والإصمات لا علاقة للنطق بهما، إلا أنهما صفتان لغويتان أو صرفيتان ربما ذكرهما حتى يجعل الصفات 17 مثل ما جعل مخارج الحروف 17. وبذلك نكون قد انتهينا الآن من الكلام على الصفات التي لها ضد. الهمس وضده الجهر، الشدة وضدها الرخاوة وبينهما البينية، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإزلاق وضده الإصمات. والآن سنتكلم على الصفات التي لا ضد لها، وهي 7 صفات. الصفة الأولى صفة الصفير. الصفير لغة صوت يشبه صوت البهائم أو صوت الطائر، واصطلاحا هو صوت يصاحب أحرف الصفير الثلاثة السين والصاد والزاي. هذه الحروف الثلاثة عندما ننطق بها نسمع صوتا زائدا عليها، هذا الصوت الزائد يسمى حروف الصفير. السين حروف هي السين والصاد والزاي. السين والصاد والزاي اسمع معي أس، الصاد أص، الزاي أز. لا تقول عندما تنطق الزاي تقول أس، وتبقى مثلا تقول أنسل من السماء، أنسل لا أنزا أز. والصاد اهدنا الصي الصي، إصرا. السين إسرائيل إسراء. من الخطأ الذي يرتكبه البعض، وهو قلنا قبل ذلك في مخارج الحروف أن السين ويقول والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، يعني من طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى أو ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، هذا هو مخرج حرف السين والصاد والزاي. البعض عندما ينطق بحرف الصاد يعمل فيه الشفتين ويقول لأن فيه الصفير، فيقول مثلا إصراء اهدنا الصراط أص، هذا عند القراء له مسمى وهو ما يسمى بالإشمام عند القراء، فلذلك لا ينبغي إعمال عضو في غير موضعه لأنه يترتب على ذلك صوتا زائدا. تقول في السين إس، طب إذا قلنا ذلك لماذا لم تقل في السين أيضا الصفير وكذلك في الزاي؟ لماذا لم تقل بسم الله وتعمل شفتيك؟ أو لماذا لا تقول هو الذي أنزل وتضم الشفتين؟ هذا كله خطأ، لأن لا تعمل شفتيك في إخراج حرف الصاد بحجة أنها حرف من حرف الصفير. إذا سرت على قاعدة فينبغي أن تكون على هذه القاعدة في كل الحروف، فإذن لا ينبغي علينا من إعمال الشفتين عند النطق بحرف الصاد. صفة الصفير. الصفة التي بعدها صفة القلقلة، لذلك يقول هو في صفيرها صاد وزاي سين. قلقلة قطب جد، ما ينفعش ما تيجي تقول قلقلة قطب جد واللين وتقوم ليس معنى نهاية البيت هو نهاية المعنى، ربما أن المعنى ينتهي ولم ينتهي البيت، ربما أن البيت ينتهي ولم يكمل المعنى ويكمل في البيت الذي بعده. فلذلك في المنظومة التي بين أيدينا نجد فيها فواصل في نهاية المعاني. قلقلة، القلقلة لغة الاضطراب والتحريك، واصطلاحا اضطراب المخرج عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة، أو تعريف آخر تباعد طرفي عضو النطق عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة. قلنا قبل ذلك في المخارج أن الحروف إما أنها تخرج بالتصادم، وقلنا أن هذا ينطبق على الحروف الساكنة، أو تخرج بالتباعد، وقلنا أن هذا ينطبق على الحروف المتحركة باء. اسمع مثلا أما أقول أب هذا ساكن اصطدم، باء مانو افترت لأنه مفتوح، وقلنا أن الحروف المادية تخرج بالاهتزاز. لو وجدناه الآن لوجدنا أن حروف القلقلة ساكنة من جهة إلا أنها تخرج بالتباعد. اسمعوا معي أق، شايف أق الفلق تخرج بالتباعد. قلنا قبل ذلك في حروف الشدة أن القاف حروف القلقلة قطب جد هي حروف شديدة، تتخلص العرب من شدتها بالقلقلة أي بتباعد طرفي عضو النطق. فالقلقلة يا إخواني لها وجه تشابه مع الحروف المتحركة لأنها تخرج بالتباعد، ولها وجه تشابه مع الحروف الساكنة لأنها ساكنة وننطق بها ساكنة. فإذا وجدنا، وأضرب مثالا عن ذلك، لو أنك كنت مثلا في الصحراء وتريد أن يعني تطهي طعامك، فإنك تأتي بقدر وتأتي بثلاثة أحجار ويسمى الأسافي، وتضع القدر عليه وتضع من تحته الجمر أو غير ذلك، فيغلي الماء، وبغليان الماء ماذا يحدث؟ يهتز القدر. هل أنك إذا نظرت إلى القدر هل تجده يهتز أم ساكن؟ فإنه يهتز، إذن هو متحرك. طيب لو أنك تركته وذهبت ثم رجعت مرة أخرى، هل ستجده في مكانه أم تجده انتقل إلى مكان آخر؟ تجد مكانه، إذن فهو ساكن من جهة ومتحرك من جهة أخرى. فكذلك حروف القلقلة ساكنة إلا أنها تخرج بالتباعد. تقول أق إق اقترب، أو مثلا تقول فج فاجتنبوا البرود أج، شايف ج الابتغاء لهب لهب مسد، وهكذا قطب جد. القلقلة يا إخواني البعض يقول أنها تخرج مائلة إلى الفتح، والبعض يقول أنها مائلة إلى الكسر أو غير ذلك. في الحقيقة أن القلقلة ليست مائلة إلى الفتح ولا إلى الكسر ولا تابعة لما قبلها، لأن القلقلة يا إخواني هي حرف ساكن، لو قلنا أنها مائلة إلى الفتح لقد بذلك نكون أتينا بالروم، والروم يمتنع في الحرف المفتوح، وإذا قلنا أنها مائلة إلى الكسر الحرف ساكن. الحروف عندنا الحرف إما أن يكون مضموما أو يكون مكسورا أو يكون مفتوحا، فإذا كان الحرف مفتوح فتحنا الفم، وإذا كان الحرف مضموم ضممنا الشفتين، وإذا كان مكسور أخفضنا الحنك إلى الأسفل، وبالتالي انخفاض الحنك إلى أسفل يعني عند نطق الحرف المكسور. فإذا كان الحرف ساكنا ينبغي علينا أن نرجع الشفتين إلى الخلف، وهذا يحدث في القلقلة. إقا إنه إقا يبقى كده فتح، إقا ترب هذا خطأ، إقا إقا إقا ترب فاجتنبوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لهب، وهكذا. القلقلة لها مرتبتان من حيث القوة، الحروف بصفة عامة تقلقل إذا كانت ساكنة، لها مرتبتان، مرتبة كبرى ومرتبة صغرى. يبقى مراتب القلقلة مرتبتان، كبرى ساكنة موقوف عليها، صغرى ساكنة حال الوصل. ولذلك يقول الإمام الجزري رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. فقط المرتبتان، لا داعي أن نزيد. البعض الذي يريد أن يزيد يقول إذا كانت مشددة وإذا كانت كذا. الشدة هذا أي حرف مشدد؟ عبارة عن حرفين، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، فأنت تسكن الحرف الثاني المتحرك، من أجل ذلك تسمع هذا الصوت هو صوت حرفين لأنه مشدد. مثل تبت يد أبي لهب وتب، أدي واحد ب، فب الثانية هي المقلقلة ليست الباء الأولى. طيب هذا الكلام على القلقلة، وأظن والله أعلم أن يعني اكتملت جوانبها. الصفة التي بعدها هي صفة اللين. صفة اللين في الحقيقة يعني اللين حقيقته هو متعلق بالمد، بس يعني ذكر هنا. يقول هو عبارة عن اللين ضد الخشونة، وهو نطق الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما بسهولة ويسر، مثل خوف، أدي واو ساكنة قبلها الخاء المفتوحة، وبيت ياء ساكنة قبلها باء، خوف بيت. واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما. وله اللين له علاقة بالمد، سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى. الصفة التي بعدها صفة الانحراف. صفة الانحراف تقول: الانحراف لغة الميل والعدول، واصطلاحا انحراف الصوت عند النطق بحرف اللام والراء. مثلا ضع أو ضع يدك أمامك مفرودة، كفك الشمال، الصوت يا إخواني يخرج من الداخل، واللسان في اللام والراء أل وأر. قلنا قبل ذلك أن اللام تخرج من ما بين حرفتي اللسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا أل. قلنا إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف فأدخل عليه الهمزة وسكنه أو شدده. والراء أر، طرف اللسان مع ظهره، فطرف اللسان يكون ملتصقا باللثة العليا، فالصوت يأتي يمشي من الفم من الداخل ويمشي يجد الطريق مسدودا في الطرف فينحرف إلى اليمين والشمال، وبالتالي يكون منحرف، فهنا سمي حرف انحراف، لأن الصوت انحرف حيث يمشي في مساره المستقيم، إلا أنه وجد الطريق مغلقا فانحرف على يمين طرف اللسان، انحرف إلى اليمين وإلى اليسار. الانحراف يكون في حرف اللام والراء، الانحراف الميل والعدول، واصطلاحا انحراف الصوت عند النطق بحرف اللام والراء. وتقول فلان منحرف، يعني هو مائل عن الحق. ها؟ فلذلك أتت أو سميت صفة الانحراف. الصفة التي بعدها صفة التكرير. التكرير لغة إعادة الشيء مرة بعد مرة. تقول كرر وراء مدرسك، يعني قول وراء بعضه، هو يقول وانت تقول وراء. فصفة التكرير هي إعادة الشيء مرة بعد مرة لغة، واصطلاحا ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الراء. اسمع أر، هذا هو التكرير. طيب صفة التكرير يا إخواني هو صفة معيبة للراء. طب لماذا ذكرت هنا؟ ذكرت لتجتنب، ذكرت للحذر منها. فصفة التكرير هي صفة معيبة. حديث سيدنا حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون عن الايه، عن الخير، وأسأل عن الشر مخافة أن يؤذيكني. فلذلك فأنت تتعلم صفة التكرير حتى تجتنبها، يعني وليس حتى تأتي بها، الصفة الوحيدة. فصفة التكرير صفة معيبة، إلا أنك إذا أردت أن يعني تجتنب صفة التكرير لا ينبغي عليك ألا تنفيها بالمرة وتقلد الألسن في الراء، مثلا تقول بسم الله هو، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطأ. تقول بسم الله الراء الراء. وكذلك الحرف المشدد يا إخواني، الراء المشددة أيضا لا تكررها، ولذلك يقول وأخف تكريرا إذا تشدد. بسم الله الراء الراء، خطة واحدة، أر را أر، ما تقولش أر أو أغوى يبقى زي الغين، هذا خطأ. بسم الله الراء، وهذا يتأتى بأنك لا تترك لسانك بحريته يرضى، يعني ينطلق كما يريد. ويتأتى هذا أيضا كما ذكرنا قبل ذلك أن تتعلم على يد شيخ متقن، لأن التجويد ليس بالمقروء أو سماع فقط، وإنما هو بالتلقي والمشافهة على يد شيخ متقن. الصفة التي بعدها وهي صفة التفشي. التفشي لغة الاتساع والانتشار. تقول تفشى الخبر، يعني اتسع وانتشر. واصطلاحا انتشار الريح بالفم عند النطق بحرف الشين. حروفه هي حرف الشين فقط، في الحقيقة أن حروفه كثيرة، منهم من قال الفاء والثاء والشين وغير ذلك، إلا أنه الإمام الجزري اختار حرف الفاء، عفوا الشين، ولذلك قال وللتفشي الشين. أش، أعوذ بالله من الش، شايف من الشيء، من الش، شايف الصوت، أش من الشيطان الرجيم. وللتفشي الشين فصلة. ضاد نستطل، صفة الاستطالة. صفة الاستطالة هي صفة هامة. والاستطالة لغة الطول والامتداد، واصطلاحا هي إطالة زمن الصوت عند النطق بحرف الضاد. قلنا في المخارج أن الضاد تخرج من إحدى حفتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا أو جريان اللسان في مخرجه، الزمن اللي بيجري في اللسان هذا هو صوت الضاد. الضاد يا إخواني لها صفات متعددة، منها صفة الاستطالة. فصفة الاستطالة كل حرف له زمن في خروجه تختلف من حرف إلى آخر. هناك حرف زمنه طويل، وهناك حرف زمنه قصير، وبينهما صفة البينية. فصفة الاستطالة أطول الحروف زمنا لما فيها من رخاوة، واستطالة طول وامتداد. اسمع أم أم فمن، شايف فمن طو أم أض طر ولم لم، شايف الزمن ده كله هذا هو صوت الضاد. ولم ولم ضا لم ضا. وهناك فرق كما ذكرنا قبل ذلك في المخارج، أن هناك فرق بين الضاد والظاء، حيث أن الضاد تزيد عن الظاء بصفة الاستطالة، الضاد فيها استطالة أما الظاء ليست فيها استطالة. إضافة إلى ذلك مخرج الضاد، وسوف نتكلم عليه في باب الضاد بالتفصيل، مخرج الضاد تخرج من إحدى حفتي لسان أو كلتاهما أو كلتيهما مع ما يحذي من الأضراس العليا، أما الظاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، فهي مختلفة. فلا ينبغي علينا إذا أردنا أن ننطق بحرف الضاد أن ننطقه شبيه بالظاء، فهذا خطأ فاحش. ينبغي أن نميز بين الضاد أض، والظاء تقول أض، لا تنطق الضاد ضاء، فهذا خطأ فاحش. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما لو نطقت بها بالضاء تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم تميز المعنى، ضل تقول ضل، والأخرى ضل، ضل بمعنى كفر، وظل يعني استمر، فتقول هنا ظل وهنا ظل، فاختلطت المعاني واختلط كل الكلام، ولا تستطيع أن تميز ولا تفهم المعاني. الآن يا إخواني، وصفة الاستطالة لحرف الضاد فقط. الآن الخلاصة من هذه الصفات أن كل حرف يا إخواني له خمس صفات من الصفات التي لها ضد، وربما أنه يكون له من الصفات التي لا ضد لها، فكل حرف له عدد من الصفات لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبع صفات. فإذا أردنا أن نعرف صفات أي حرف فإننا أولا عندنا صفات لها ضد نمرره على كل صفة فيها، فمثلا صفة الهمس إذا نمرره عليه، فإذا كان فيها فبها ونعم، فإن لم يكن فيها فهو في ضدها، يبقى إذا نقول أن هذا الحرف مهموس أو مجهور فقط، يعني لا تقول هو مهموس ومجهور، هو في إحداهما، في إحداهما، الهمس وضده الجهر في واحد من الاثنين، نمرره على الشدة والرخاوة وبينهم البينية، إما أن يكون شديد وإما أن يكون رخ وإما أن يكون بين، فإن لم يكن يعني لازم في واحد من الثلاثة. إذا كذلك الصفة التي بعدها صفة الاستعلاء، هل هو في الاستعلاء؟ نعم. طب إن لم يكن في الاستعلاء إذن فهو مستفل. هل هو مطبق؟ نعم. فإن لم يكن في الإطباق إذن فهو في الانفتاح. هل هو مطلق؟ نعم. فإن لم يكن مطلق فهو منفتح. هل هو من حروف مصمت؟ عفوا، إن لم يكن مطلق فهو مصمت. أما الصفات التي لا ضد لها، هل هو من حروف الصفير أو القلقلة أو الانحراف أو التكرير أو التفشي أو الاستطالة أو اللين أو غير ذلك؟ ننظر لنضرب أو نأخذ على ذلك مثال، أي حرف، حرف الباء مثلا، أول صفة وهي صفة الهمس، فحثه شخص سكت، هل هو من حروف الهمس؟ لا. يبقى إذن واحد هو مجهور، صفات حرف الباء كيف أستخرجها؟ مجهور. اثنين، هل هو أجد قطن بكت من حروف الشدة؟ نعم، أهو بكت حرف الباء، يبقى إذن بما أنه شديد إذن ليس هو ليس بينيا وليس رخوا. ثلاثة، هل هو مستعلي؟ حروف الاستعلاء خص ضاد قذ، هل الباء منها؟ لا، يبقى إذن هو مستفل. صفة الإطباق، هل هو صاد ضاد طاء ظاء؟ لا، إذن هو منفتح. هل هو فر من لب؟ هذه الباء هي موجود فيها، نعم، يبقى إذن هو مذلق، يبقى ما ينفعش يكون مصمت. هل هو من فحسته شخص سكأ من حروف الصفير السين والصاد والزاي؟ لا. هل هو من حروف القلقلة قطب جد؟ نعم، يبقى إذن هو مقلقل، يبقى هذه الصفة السادسة. هل هو من حروف اللين؟ لا، الواو والياء الساكنتين مفتوح ما قبلهما؟ لا. هل هو من حروف الانحراف اللام والراء؟ لا. هل هو من التكرير وحرفه هو الراء؟ لا. هل هو من التفشي؟ لا، اللي هو الشين؟ لا. هل هو من الاستطالة؟ لا. يبقى إذن هو حروف كام؟ هو حروف ستة، صفاته ستة، الصفة الأولى صفة الهمس، والصفة الثانية الصفة الأولى صفة الهمس، والصفة الثانية صفة الشدة، والصفة الثالثة صفة الصفة عفوا الصفة الأولى فحسه شخص سكت، الصفة الأولى صفة الجهر، والصفة الثانية صفة الشدة، والصفة الثالثة صفة الاستفال، والصفة الرابعة صفة الانفتاح، والصفة الخامسة صفة الإذلاق، والصفة السادسة صفة القلقلة. نأخذ مثالا لحرف آخر، مثلا حرف الراء، نمرره على الصفات التي لها ضد، هل هو فحثاه شخص سكت مهموس؟ لا، يبقى إذن هو مجهور، فحرف الراء مجهور، واحد مجهور. اثنين، هل هو حروف الشدة أجد قطن بكت؟ لا. هل هو من لين عمر؟ نعم، إذن هو بيني، يبقى إذن بيني، ما ينفعش يكون ما ينفعش يكون رخو، بما أنه ليس شديدا وجدناه في البينية، إذن لا يصلح أن يكون رخوا، هو واحد من الثلاثة. الصفة الثالثة، هل هو من حروف خص ضغط قذ الاستعلاء؟ لا، يبقى إذن هو مستفل. هل هو من حروف الإطباق صاد ضاد طاء ظاء؟ لا، إذن هو منفتح. هل هو من حروف فر من لب الحروف الإذلاق فر؟ نعم، يبقى إذن هو مذلق. طيب نمرره على الصفات التي لا لا لا لا ضد لها. هل هو من حروف الصفير اللي هي السين والصاد والزاي؟ لا. هل هو من حروف القلقلة؟ لا. هل هو من حروف اللين؟ لا. هل هو من حروف الانحراف؟ نعم، لأن حروف الانحراف هي اللام والراء. هل هو من حروف التكرير؟ نعم، لأن حروف صفة التكرير هي للراء. هل هو من التفشي؟ لا. هل هو من استطالة؟ لا. إذن حروفه سبعة، وهو الحرف الوحيد، صفاته سبعة. إذن صفات حرف الراء، الصفات الحرف الذي له سبع صفات فقط هو حرف الراء. وبذلك نكون يا إخواني قد انتهينا من درس الصفات. والصفات هي درس هام ودرس ممتع وجميل إذا وجدت إن شاء الله شيخا متقنا، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم يعني شيوخ متقنين حتى تتعلموا عليهم النطق الصحيح. الآن سوف أذكر الأبيات مقطعة على فهم المعاني. أبيات الصفات صفاتها صفات الحروف كما ذكرنا قبل ذلك في نهاية المخارج، نذكر سوف نذكر إن شاء الله في كل باب متعلقات الأبيات الخاصة بالباب. الصفات صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. والضد قل، يعني ضد الصفات، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد تاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما، والانحراف صحيح.